عجبا عجاب، بينما يذبح المسلمون على ظهر الارض في كل مكان اينما التفت، ايضا تجد في المقابل انه كل ساعة تمر يدخل في الاسلام شخص جديد، كل ساعة، حتى ان تزايد المسلمين مقلق للمسلمين انفسهم. ماذا نصنع في هذه الزيادات الرهيبة في اعداد المسلمين، وكيف تستوعب؟ انك بينما تنظر الى الاستضعاف والقهر والاذلال المنتشر للمسلمين في كل مكان، وفي المواجهة زيادة اعداد الملتزمين بهذا الدين من الملتحين والمنقبات، اليس هذا شيئا عجيبا؟ انك تجد فعلا كثيرا من المبشرات في هذه الايام بنصرة الاسلام، اللهم اعز دينك يا رب. شيء عجيب ان تجد رئيس وزراء انجلترا يهنئ المسلمين بعيد الاضحى لاول مرة اعترافا بكيان للمسلمين ودور لهم في هذه الدولة التي ترعى. نعم، وايضا تجد عدد المسلمين في امريكا 10 ملايين، بل في الجيش الامريكي 10,000 مسلم يضطرون للاعتراف بهم واقامة مؤذن وامام للمسلمين في الجيش الامريكي. سبحان الله، انك تجد هكذا هنا وهناك مبشرات عجيبة، بينما القهر والاذلال ومحو الهوية وتمييع القضايا وغسيل المخ، وهناك في الجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفيتي سنين طويلة 70 سنة، ثم بعد ذلك ينشأ في الشيشان من يقول نحن دولة اسلامية نطبق شريعة الله حرفياً.